ثني لن أركنا فليعلم الكفار أني ها هنا ها هنا من أنحني لن أنثني لن أركنا أنا كوكب يهدي القوافل في السراء وأنا شهاب إذا رأيت المنكرا أنا كوكب يهدي القوافل في السراء وأنا الشهاب إذا رأيت المنكرا ما لي سوى نفس تعز على الشرى قد بعتها لله والله اشترى أنا إن سألت القوم عني من أنا من أنا أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا مؤمنا أنا إن سألت القوم عني من أنا من أنا أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا مؤمنا فليعلم الكفار أني ها هنا ها هنا لن أنثني لن أركنا آه فليعلم